بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقعت نسبتها إليه في كلام المصنف وغيره اتباعا للوارد في القرآن. وأضيفت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة. وأضيفت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة. أولها أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم على ميراث من دينه، وأنهم على ميراث من دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يجعل ذلك لأحد غيره. ذكره أبو جعفر بن جرير، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية في عبادة الله، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية بعبادة الله حتى صار خليلا له، ولم يشاركه هذه الرتبة سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ولده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه، والنسبة إلى الأب الأعلى أولى من النسبة إلى ولده. ثم ذكر المصنف أن الله أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألة من جهتين، ودلالة الآية على المسألة من جهتين: إحداهما صريح لفظها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، صريح لفظها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها، لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها، فإذا كانوا مخلوقين لأجلها فإنهم يكونون مأمورين بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قرب من اللاقط عشان يسمعون، تسمعون قراءته؟ قرب من اللاقط. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. لما ذكر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادته، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فإنه كاذب في دعواه. وعبادة الله لها في الشرع معنيان، وعبادة الله لها في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. وهذا المعنى هو المعهود شرعا في خطاب الشرع، فإذا أطلقت العبادة فالمراد بها التوحيد، فإذا أطلقت العبادة في القرآن والسنة فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، فإن معنى الآية وحدوه. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك، والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المعهود في اسم الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع، فإنه يراد به جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار أثره، وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره، فإن الشرك باعتبار قدره نوعان، أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من الإسلام، فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من الإسلام، ومن وقع في الشرك الأصغر لم يخرج من الإسلام. والمقصود منهما في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر، لقوله بعد ذلك: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر لا الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بدفع الشرك عن أعماله وأن يطهر عمله من الوقوع في الشرك، وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار يوجب على العبد معرفته والخوف منه، عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق لتكون شبكة يصطادهم بها، وهي المقصودة في قول المصنف هذه الشبكة. فالعبد مأمور بأن يعرف الشرك ليحذره ويجتنبه، فإن تحقيقه التوحيد متوقف على معرفته الشرك. ومما يعين العبد على معرفة الشرك كما ذكر المصنف أربع قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، يتميز بها دين المشركين عن دين المسلمين. ومرد هذه القواعد إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،

دفع المعائب، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلبهم القربة فأبطله الله سبحانه وتعالى بنفي وجود الأولياء الذين يقربون إليه، فأبطله الله بنفي وجود الأولياء الذين يقربون إليه، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأكذبهم الله عز وجل بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كاذبون في دعواهم أن لله أولياء. وكان المشركون يعنون بولي الله الناصر المعين له، وكان المشركون يعنون بولي الله الناصر المعين له. وأما طلب الشفاعة فأبطله الله سبحانه وتعالى ببيان أن الشفاعة ملكه سبحانه، فأبطله الله سبحانه وتعالى ببيان أن الشفاعة ملكه سبحانه، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه ورضاه، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه ورضاه. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، وهي نوعان: الأول شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، كنفي الشفاعة عن آلهة المشركين، كنفي الشفاعة عن آلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، كنفيها عن الكافرين، كنفيها عن الكافرين. والنوع الثاني من الشفاعة الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع، كشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة المثبتة لعصاة الموحدين، كالشفاعة المثبتة لعصاة الموحدين. ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على إذن الله ورضاه، ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على إذن الله ورضاه، فهما في الشفاعة المنفية مانعان، وهما في الشفاعة المثبتة شرطان، فهما في الشفاعة المنفية مانعان، وفي الشفاعة المثبتة شرطان. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، أي أن الله يتفضل بها عليه إكراما له، أي أن الله يتفضل بها عليه إكراما له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم

وأما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء وإزراء بهم، ولم يكن المتقدمون يذكرون هذا. والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، أما المتأخرون فإنهم لا يسمونها عبادة ويدعون أنها محبة، وينفون عن أنفسهم الشرك، والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا، كرد غائب وشفاء مريض، وأما المتأخرون فيريدون منهم حوائج الدنيا والآخرة، ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله. والوجه العاشر أن المشركين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعوذون من عاد ببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أفضل من بيوت آلهتهم، أما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله، فيقسم أحدهم بالله كاذبا ولا يقسم بمعظمه، ويعيد من عاد بالله، ويعتقدون أن المقامات والمشاهد التي اتخذوها أعظم من المساجد، فيعكفون عليها ويقيمون عندها متقربين، وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام غيره ممن تقدمه كابن تيمية الحفيد وابن القيم وجده في جماعة آخرين. والوجه الثاني عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلب من الرحمن، فلهم من مطالبهم ما لا يطلبونه إلا من الله، أما المشركون المتأخرون فإنهم يطلبون من معظميهم كل ما يطلبونه من الله، بل منهم من يطلب من معظمه ما لا يطلبه من الله، بل منهم من يطلب من معظمه ما لا يطلبه إلا من الله، ذكره ابن تيمية الحفيد. والوجه الثاني عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يتخذون معبودا يزعمون أن الله حل فيه وتجلى بصورته، أن المشركين الأولين لم يكونوا يتخذون معبودا يزعمون أن الله حل فيه وتجلى في صورته، بخلاف المتأخرين فإنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض معظميهم ويتجلى في صورته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ذكره ابن تيمية الحفيد أيضا. فهذه 12 فرقا بين شرك الأولين والمتأخرين، تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين، فهم أحق بالقتال والتكفير. وهذا آخر البيان على معاني الكتاب بما يناسب المقام.